إنما الأولى لك والثانية عليك. شو المقصود؟ شيخنا، إذا وقعت يعني العين على شيء محرم من غير قصد. ماشي ماشي. بس أنا بدي أعرف شو الثاني، فإنما الأولى لك وليست لك الآخر. طيب أنا أقول لك، بس الأولى لك اللي هي نظر الفجأة، فجأة خلاص تصرف نظرك. الثانية ما هي؟ مش ترجع ببصري تنظر، لا. أيوة أحسنت. الثانية إعادة تفكير أو يعني إعادة الصورة التي نظرتها فجأة. سمنا؟ نعم، ثاني إعادة إيش؟ الصورة. الصورة. يعني صح نظر فجأة، أنت لقطت صورة، صرش ترجعها في الذهن، هاي ثاني. لا يقطع على طول الخطرة، اقطعها، ما تسترسل، لا تفكر، لا تعيد الصورة. ليش؟ شو معنى الثاني عليك؟ أه؟ الإثم. لا، ليس الإثم وحده، سيط الإثم، إثم استغفر وكذا. الثانية هي أنها تصبح لما ترجع وترجع عليك، مش لك، عليك، تخشى من أن تستحكم في القلب، ولذلك تصير التفكير فيها ترجع، يعني أمر خطير جدا. لك لما قال له اصرف بصرك، خلاص بصرك وكل شيء ما يتبعه. بعض الناس فكر يعني الأولى اللي هي الفجأة، فلذلك يعني ممكن يمد بصره بعدين يصرفه. يعني ظاهرية محضة هذه. لا، إذا الثاني ما هي؟ ألا تعيد الصورة، ترجعش الشريط زي ما بقوله، لا ترجعه. وهذا أخطر إشي يحصل عند كثير من الناس، بغض بصره وبيبعد هيك وبحط راسه في الأرض، لكن عقله شو بسوي؟ رجع بالصورة، ترجع على قلبه، إذن صارت عليه وليست له، أفسدته. نعم، هات. قال: وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. نعم نعم هات. قال: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم التقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقل ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بالسرور عاد بالضرر. يعني لو انك حركت بالضرر بالكذا كذا حلو، بس يلا كمل. ومن آفات، قال: ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات. فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عنه ولا عن بعضه ولا قدرة لك عليه. طبعا هو مش هذا هنا قصره، أو يعني يكاد يفهم منه أنه في مقابل شهوات. لا، الحقيقة يعني كل مفاتن الدنيا أو ما فيها ينبغي الإنسان أن يغض طرفه عنه. لذلك يعني ما يرى من عظيم مثلا ما عند الناس من سيارات، من عقارات، من ينبغي أن لا يشغل قلبه. قال الله عز وجل لنبيه إيش؟ ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. ليه؟ لأنه كثير من الناس تلاقي بشوف عند غيره شيء بصير عنده حسرات. يا لطيف، هذا مصيبة. يعني مش فقط الشهوات، لا، شيء آخر. الله عليك. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه. فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنبغي إلا بنفي القدرة على كل واحد. وكم التي لا من تنتفي التي لا تنتفي إلا بنفي تنبغي عندي لا لا تنتفي تنتفي التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة على كل واحد. وكم من من أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته. صلى الله عليك. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ولي من أبيات: مل السلامة فاغدد قتيل وليس قتيلة. عندي القتيلة شيء كيف تزيد تزبط حتى تشحط هو قتيلا بينهن يصير إذا قدرت. نعم. وما لا يحتاج إلى تقدير أو لا مما يحتاج إلى تقدير. لعل الضرورة الشعرية هنا ألجأته. لا والألجته ليش واضحة. صلى الله عليك. يلا لا تخطي نحوي. يلا. قال: ولي من أبيات: مل السلامة فاغددت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره إثره عندي مشكولة غير ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلة. أيضا قال قتيلة. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ولي من قصيدة: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصب. ولا بالتكسر شرحت عنك يا راميا. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر أيضا تتبع صلى الله عليك ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. يكفي الأمر إليك. الله يخلينا مع اللحظات حتى ما نخرب الخطرات. الله يسعدك. الله يرعاك. انه مهم يعني ماشي، واللي بعديه طويل هيك خلينا منها. الله يسعدك. الله يجزاك عنا خير. اياكم. الله يسعدك. يا الله لك الحمد، يعني مليح اليوم خففنا عنكم. جزاك الله خير. الله يسلمكم. شيخنا احسن الله عليك، من اكثر ما يعين على غض البصر، الله يحسن اليك. من اكثر ما يعين على غض البصر معرفة، يعني اكثر شيء ان تعرف الحكم الشرعي. واضح؟ نعم. واضح الفكرة؟ نعم. انه هذا غض البصر عن المسلم مسلمة حرام، يعني لابد أن تغض البصر عن العورات، هذه واحدة. وكما أنك لا تحب أن أحد ينظر إلى نسائك كذلك. والحقيقة أعظم ثمرة لغض البصر راحة الذهن والقلب، والشيء الثاني أنك تجد حلاوة العبادة. من لم يغض بصره صرحه في الحرام لا يجد لذة العبادة، يحرم لذة العبادة. هاي الحالة تكفي الإنسان لأن يغض بصره، لكن أهم شيء أن يغضه عن المحرمات، يعني هي مسلمة حتى لو هي أخطأت، لا تكون أنت تكون مخطئا كما هي أخطأت. نعم والله أعلم. ولذلك من غض بصره عن الحرام متعه الله بالحلال، والعكس بالعكس. الله أعلم. اسمح لنا سؤال يا شيخ. الظل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخ علي. الله يحفظك شيخ. النظرة الأولى علاجها شيخ كانت قوية، يعني كانت المنظر فاتن، وجد في أثره في قلبه، هل يستغفر؟ هل يتوضأ؟ طبعا يستغفر، يغسل، نعم يتوضأ، نعم، ويستحضر حديث: فإذا غسل وجهه خرج كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني هذا مهم، جزاك الله خيرا. فاستحضار هذا عند الوضوء ستجد أثره على نفسك بعد الوضوء أو في أثناء الوضوء، سيكون حال الوضوء حال سرور، حال الوضوء حال سرور. نعم والله أعلم. هل من سؤال قبل المغادرة؟ يلا خير، السلام، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية شيخ. الله يعافيك شيخ أحمد. أهلا يا سيدي.